ولا ساحرا إلا فضحته ولا آمرا بالمعروف يا ناهيا عن المنكر إلا وفقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للآباء والأمهات اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم أنزل على قبورهم من شآب برحماتك اللهم أنزل عليهم من فيض رحماتك اللهم أنزل عليهم من فيض رحماتك اللهم آنس وحشتهم اللهم آنس وحشتهم اللهم من كان منهم منعما مسرورا فزده نعيما وسرورا ومن كان منهم معذبا مغموما فأبد عذابه وغمه لعيما وفرحا وسرورا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارحمنا إذا أخرنا إلى ما صاروا إليه فنادل والتراب وحدنا. اللهم أحسن خاتمتنا اللهم أحسن خاتمتنا وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا المرابطين على حدود هذه البلاد اللهم سدد رميهم ووحد صفهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم ونعوذ بعزتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشام والعراق انصرهم نصرا مؤزرا نصرا عادلا نسألك لهم مددا من السماء كمدد يوم بدر. اللهم أفرحنا بنصرهم اللهم أفرحنا بنصرهم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الله الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث هدى ورحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خمس دقائق أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين حسنات الجميع. نقف مع حديث عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى عده بعض أهل العلم بأنه ثلث الدين. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا حديث مر على كل أحد صححه الحافظ بن عبد البر وغيره من أهل العلم جمع من أهل العلم. هذا الحديث فيه توجيه عظيم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا في أمور الاعتقاد ولا في أمور العبادات ولا في أمور المعاملات ولا في أمور فضول الكلام. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذا أراد الإنسان أن يكون دينه وأن يسلم له دينه وأن يحصل له دينه، فعليه أن يدع ما لا علاقة له به. مثلا الصحابة حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على الدين، ما هناك أحد منهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تقف في عرفة إلى غروب الشمس ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى ثم لجمع الجمار، ما سألوه صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، لأنه صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسك. ما دخلوا في العلل ولا في الأحكام، لأن هذا أمر من حسن إسلامك ألا تسأل عنه. لا يعلم الحكم إلا الله سبحانه وتعالى، في حكم قد تكون ظاهرة هذه لا إشكال فيها، وعلل قد تكون بينة لا إشكال فيها، لكن هناك علل لا تعرف، كعلة لماذا صلاة الظهر أربع والعصر أربع والفجر، ولماذا هذه سرية وجهرية، قد يجتهد فيها من يجتهد ولكن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الروح، كنه الروح، حقيقة الروح، صفة الروح، ما كان الصحابة يسألون عنها، حتى الأنبياء والرسل يسألونك عن الروح، قل الروح من إيش؟ من أمر ربي. إذا لا أدخل ولا أستغرق في مثل هذه الأمور. مثال ما جرى بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هل أخطأ فلان أو أصاب فلان، لماذا حدث هذا، تلك أمة قد خلت، لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وجميعهم في الحشر مرحومان. فصحب محمد صلى الله عليه وسلم أجل من أن يكون حديث المجالس ونقاشات وحوارات لماذا لماذا لماذا. حتى أساء البعض إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ووقع في أعراضهم وهم صحبه الميامين، آمنوا به في وقت كذبه الناس وآووه في وقت خذله الناس، ثم تأتي أجيال متأخرة تتحدث عنهم بما لا يرضي الله ولا يستجيبون لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. أبي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذا ندع ما هذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. مثال لما قام الصحابي وقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم، ثم قام إليه آخر قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال سبقك بها عكاشة. ما رأينا أحد من الصحابي الذي روى لنا الحديث هذا، ألا يعرف السائل؟ يعرف اسمه يمكن سداسي، ويعرف عنوان بيته، ويعرف كل تفاصيله، فأبهمه لنا، أبهمه، فلماذا نفتش ونوكب من هو؟ من هو؟ من هو؟ من هو؟ هذا ليس من شأننا، ليس من الأمور التي وكلنا بها. الصحابي أعلم، لو كان لنا مصلحة لأورده. أتى رهط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا نسأل فلان أو فلان أو فلان، هذا أمر لا يعنينا. لما أتت امرأة في عقلها شيء كما روى مسلم، قال الصحابي يقال لها أم فلان، فيأتي البعض وينقض، من هي أم فلان؟ هل هي أم فلان؟ هذا أمر لا يعنيك. لو كان فيه مصلحة لأورده صاحب محمد صلى الله عليه وسلم، لكن مشكلتنا أننا نتدخل في أمور لا تعنينا ونخوض في غمار أمور لا تعنينا. عندنا مثلا حتى في أمور فضول الكلام، الموضوع طويل جدا لكني أعطيكم لأني أخاطب عقول فاهمة، إنما إشارات. الآن رسائل التواصل الاجتماعي يأتيك وينقل لك صورة، هذا سارع، هذا لص، هذا أمر يعني، فتعيد نشرها من جديد، ثم يبدون يحللون ويناقشون، والظاهر الكل يفهم قصدي في حدث معين فوقعوا في عرض رجل، حتى صدر تصريح أنه ليس الخبر ليس صحيح. طيب، إساءة له وتشويه لسمعته واتهامه بأنه يسرق في بيت الله الحرام، هل هذا سهل؟ والله لو كان سرق لا يجوز أن ينشر. من ستر مؤمن ستره الله، ومن فضح مؤمن فضحه الله ولو في جوف بيته. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه لولا إذ سمعتموه، هذا توجيه رباني. فلذلك أحبتي الكرام، بعض الناس حتى فضول الكلام يسأل واحد أين عملك؟ ماذا تعمل؟ كم مرتب؟ كم بتنفع؟ بتسدد ديون عليه؟ شد حيلك. ما شاء الله ظهر البياض على وجهك. قال رجل رجل كثر البياض في وجهك، قال من كثر ما رأيتك أنت جلبت لي الهم. ما تعني الإنسان يجلس يوزع على الناس أين ستقضي إجازتك؟ من سيذهب معك؟ فلان مسافر، هل ستسافر معك؟ هذه أمور لا تعنيك. تقبل امرأة متزوجة، أنت حبلى؟ أبشر إلى أن جبس أبلغكم. عسى لك في الطريق ولد، إذا إن شاء الله جاء الولد من يوزيه بابلغكم بعلمكم. هذه أمور يحرج الشاب وتحرج الفتاة. بعض الحين الإنسان يخفي أسرار ويأتيك محقق. الموضوع طويل لكنني التزمت بخمس دقائق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرني وإياكم مع محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يبيض هذه الوجوه، وأن يكثر أموالكم وأولادكم، ويطيل على خير أعماركم، ويزيلكم الجنة. اللهم بارك فيهم، وأصلح لنا جميعا النية والذرية والأزواج والأولاد. احمي بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. خذ بناصية ولي أمرنا للبر والتقوى. أصلح به البلاد والعباد. احق دماء المسلمين في كل مكان. ارحم الضعفاء من أهل السنة في سوريا وفي لبنان وفي إيران وفي العراق وفي اليمن. انصر المجاهدين الذين يجاهدون على حدود بلادنا. ارحم من بنى هذا المسجد، ومن قام على شؤونه، ومن أمى الناس به، ومن أذن به، ومن صلوا به، واجعلنا جميعا هنا. القدر ارزقنا فيها عظيم الأجر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.